أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا في الكلام في هذه السلسلة، سلسلة النبي العظيم، وهذا هو اللقاء الثالث في الكلام عن النار. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من النار. هذا هو اللقاء الثالث والأخير عن النار الذي ننطلق بعده، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بعتق رقابنا جميعا من النار. فإن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس في الصحيحين، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار. النار أيها الكرام، تحدثت في اللقاء الأول عنها، تحدثت عن وصف النار، كيف خلق الله جل وعلا النار، وما هي عظمة النار، وما هي دركات النار، وما هو حر النار. ثم في اللقاء الماضي عن أهل النار الذين يخلدون فيها والذين يعذبون ثم يخرجون منها، وما هي ذنوبهم وما هي مصائبهم، والليلة بإذن الله جل وعلا عن عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأنا والله أحدث نفسي الليلة، هل أنا أهل لأن ينجيني الله جل وعلا من النار؟ حين يبحث الإنسان حقيقة أيها الكرام عن عمل يدخله الله جل وعلا به الجنة أو ينجيه الله جل وعلا به من النار، كما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فهل ترى واحدا مثلي أو مثلك ينجو من النار؟ إنما نتعلق فقط برحمة الله عز وجل. اي والله، انما نتعلق فقط برحمه الله عز وجل. قد سالت هذا السؤال احدا من اكابر علماء الارض، وانا لا اريد ان اسمي اسمه، احدا من اكابر علماء الارض، كتبه انتشرت في الافاق، وعلمه ومحاضراته تعلم منها العالم قبل العامي وطالب العلم. وسألته: والله ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ فنزلت دموعه واحمر وجهه وبكى بنحيب، ثم قال: والله لا أجد إلا أن يرحمني ربي. فما ظنكم بأمثالنا؟ نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. النار التي أهون أهلها عذابا، كما قلت لكم آنفا، أبو طالب في ضحضاح من النار على قدمه بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: يقول الله لأهون أهل النار عذابا، يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء، كل ما في الأرض، الذهب، الفضة، العمارات، السيارات، الأموال، البترول، الكنوز، القصور، كل ما في الأرض ملكك، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني أتفتدي به الآن من عذاب الله؟ تقول يا رب خذ كل خزائني بس أنجو من عذاب. فيقول: نعم يا رب، نعم. فيقول الله جل وعلا لعبدي: هذا أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أردت منك ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. اللهم أجرنا وإياكم من النار. النار عذابها شديد وقعرها بعيد. النار تحيط بالمجرمين من كل مكان، فعلى عظم النار وشدة النار وحر النار إلا أنها سجن كبير للمعذبين، سجن، سجن انفرادي، سجن انفرادي. يظن المعذب أنه يعذب في النار وحده ومعه في النار المليارات، حبس انفرادي، سجن كبير. كما قال الله جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الله جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، مغلقة في عمد ممددة، أعمدة من الحديد أغلقت بها أو أغلق بها نار جهنم، فلا يستطيع المعذب فيها أن يفر أبدا. أين المفر؟ أين تذهبون؟ لا مفر، النار تحيط بهم من كل مكان. عش معي بقلبك في هذه الليلة تلك اللحظات، لعلك تخاف الليلة فيؤمنك الله جل وعلا وربك جل وعلا، وستسمع الليلة آيات كثيرة، لأن النار أمر غيبي لا يطيق أحد أن يصفه إلا ربنا جل وعلا. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النار إنما تخويف فقط، تخويف فقط، وإلا فالتخويف الأكبر والأعظم من علي الأكبر سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. سأحاول أن أخوفك الليلة بكلام الله جل وعلا في العموم الغالب، ليقول لك في الآخر: يا عبادي فاتقون، قول ربك اتق النار. وسأذكر لك حتى لا أتركك هكذا ماذا يجعله الله جل وعلا من العمل سببا ليقيك الله جل وعلا من النار. النار تحيط بالمجرمين من كل مكان. قال الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نسمع: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فوقهم نار وتحتهم نار. قال قال الله جل وعلا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فوق ومن تحت من كل مكان يأخذ العذاب هؤلاء المعذبين في كل جزء من أجسامهم في كل صغيرة أو كبيرة من أجسامهم ليعذب كل شيء فيهم النار تحيط بهم من كل مكان أولئك الذين خسروا لم يخسر ماله فقط ولا عياله ولا أصحابه ولا بيوته بل خسر نفسه خسر لحمه خسر جلده خسر قلبه خسر فؤاده خسر يده خسر كل شيء فيه يظن الظن أنه ميت وما هو بميت يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قال تعالى قل إن للخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا رب إنا لا نقوى على عذابك ولا على نارك ونحن نعتقد برحمتك ولطفك فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك سجن كبير ومع هذا السجن لا يستطيع المجرم أن يفر منه ومع ذلك هو في داخل السجن مقيد ومقيد بأغلال من حديد في داخل السجن الحديدي وهو لا يستطيع أصلا الحراك ولا يستطيع الاستغاثة ولا يستطيع الكلام ومع ذلك مقيد في داخل السجن قال الله جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا تنتظر المجرمين الآن السلاسل تترقب الظالمين الآن الأغلال تنادي جهنم الآن على هؤلاء الذين تعدوا حدود الله جل وعلا وعند ربك جل وعلا تجتمع الخصوم إن لدينا أنكالا وجحيما تخيل لا يربط هذا المجرم من يده أو من رجله أو تطلب عينه بل كل شيء فيه مقيد كل شيء فيه مغلق بداية من رأسه وعنقه تخيل أن يربط إنسان من عنقه بسلاسل من حديد يجرها ملائكة غراب شداد كما قال الله جل وعلا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا قال الله جل وعلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الأغلال في أعناقهم تخيل إنسان كيف يفر مقيد عنقه مقيد في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بل موضوع في عمد ممددة على قرن لتفسير الآية لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة إلى أن قال تعالى في عمد ممددة قال أهل التفسير يوضع كل مجرم في سجن انفرادي يشبه العمود كالاسطوانة مفصلة على جسمه تابوت من حديد يغلق على المجرم فيظن المجرم أنه يعذب وحده ينادي المجرم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار مجرم في ذلك يقول وأنا معذب لوحدي طب فين الأشياء وفين الكبراء وفين الأسباع وفين القتلة وفين السلاة وفين الكافرة وفين أكلة الربا وأنا معذب لوحدي ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يا من صاحبت أخاك في المعصية وكنت كما يسمى جدع معاه في الفساد وكنت لا تدخر نظرة حرام أو فيلم حرام أو سهرة حرام ربما يسمح لك في بعض الأوقات أن تنظر إليه فتلعنه، كما قال تعالى ويلعن بعضهم بعضا. ربما تجده يوما في جهنم فتريد أن تغل الأغلال في عنقه وتنتقم منه، إذ الجميع أعداء في جهنم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ثم يغلق على الجميع في السجن الانفرادي حتى يظن أنه يعذب وحده. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سحريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ هم احنا كنا نقول عنهم انهم فاسدين، هم كانوا صالحين ولا ايه؟ طيب يقتنعوا على اهل جهنم، على اهل الجنة، ينظر اهل الجنة اليهم، وهذا من نعيمها للجنة ومن عذابها لنا، ان يرجعوا الى نعيم والى مكانهم الذي كان في الجنة فيتحسروا ويندموا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. طب سيدنا مش موجود في الجنه، امال هم فين؟ اتخذناهم سحريا ام زاغت عنهم الابصار؟ ام زاغت عنهم الابصار؟ دول ما تقراش مقابر، دول اتنسوا ولا ايه؟ دول زادتهم براهم ولا ايه؟ دول عاش عيشة تانية عنا ولا ايه؟ ام زاغت عنهم الابصار؟ لا والله، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عزا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اما ايه؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، تخاصم من الخصام او من المخاصمة، في مرة يخاصم اهل النار بعضهم البعض، يتخانقوا مع بعض، وفي مرة مخاصمة لا يرى هذا ذاك، فيظن المجرم أنه يعذب وحده. سجن كبير وسجن انفرادي لكل واحد. قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تخيل يريد الانفراد لا مفر، ويأتيه العذاب من كل مكان، فيستحرق النار عظمه بعد أن تحرق عصبه وأوردته وشرائينه ولحمه وجلده، وتمزق النار كل شيء فيه، الجلد، الوجه، الرأس، البطن، اليد، الرجل، القلب، الأمعاء، كل هذا ثابت عذابه. أما الجلد، تخيل أن جلد الكافر سمكه لا كسمك الجلد الآن، مني ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، انما سمك جلد الكافر مسيرة ثلاث ايام راكب فرس سريع، سمك الجلد حتى يذوق العذاب ويعظم عليه البلاء. وكلما صهرت النار جلده وشوت النار جلده، لا تتخيل والله انا عاوزك تعيش، تعيش كده وانت تخيل كده وزوجتك بتقلي سمك، بص كده على السمك، الضيق عليه ابيض شويه احمر ولو نشيته يسود، تخيل كده لو انت اللي بتتقلى في عكر الزيت في المهم، تخيل نفسك بهذه جزء من 70 جزء او جزء من 100 جزء في رواية تانية من نار جهنم. حط نفسك كده مكان الزيت، تخيل نفسك يوم يحترق الجلد ثم يسود ثم يبدل، يبدأ سلسلة من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لا يغالب عزيز لا يغالب حكيما حكم إن الله قد حكم بين العباد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وسنة الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 وفي رواية 42 ذراع وفي رواية 70 ذراع وفي رواية مسيرة 3 يعني كالراكب السريع يسير 3 ليال بأيامهن سريعا وإن ضرس أو ناب الكافر في جهنم مثل أحد الألم اللي بيتألم من الأضراس من الأسنان من الأنياب ألم يأخذ لأن الضرس كجبل أحد جبل أحد لو مشيت عليه بالسيارة تفضل تجري بالسيارة بسرعة 100 كيلو حوالين الجبل نصف ساعة هذا فقط ضرس الكافر ومجلس الكافر في جهنم أو من جهنم كما بين مكة والمدينة عظم الله جسد المجرم ليكون عرضه كما بين مكة المجلس بس البعد فيه كما بين مكة والمدينة كل ذلك ليذوق العذاب وأول ما يمتهن في هذا المجرم وأول ما يحرق في هذا المجرم وجهه ليزداد امتهانه وعذابه الوجه فمع أول الحشر يساق على وجه إلى جهنم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما نراه جهنم كلهم مسحورين على وجوه إلى جهنم والعياذ بالله أول ما يكب في النار على وجهه ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون الوجه والظهر والجسم هتسمع آيات كل أعضاء الجسم تعذب تلتح وجوههم النار وهم فيها كالحون منظر يا أخي تتخيل لو واحد قال أحف وشه تخيل لو واحد سحب على الأسفلت بس مش على النار على الأسفلت بوجهه ونظرت إلى وجهه مع الدماء ومع الصديد ومع القيح منظر متعب ممكن والله يغمى عليك لو نظرت ترى ظنك بهذا العذاب في جهنم ولا يترك شيء من وجهه إلا يعذب مش على الوجه بس لا حتى الخدود يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يسحب على هذا الوجه مرة فيحترق الوجه ثم يسحب على الجنب الآخر أو يسحبون على الجنب الآخر مرة فيحترق الجنب الآخر إلى أن تسود الوجوه فمع سواد النار ومع ظلام النار ومع سجن النار إلا أنه يزداد السواد كما قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أظلم الوجه واسود يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والرؤوس صور المشهد يلقى على هؤلاء المعذبين بعدما يستقر مكانهم في جهنم يلقى عليهم الحميم الماء المغلي المنصهر فيشق الحميم رأس الواحد المجرم منهم ليحرق مخه ليبني مخه، ثم ينفذ الحميم ليحرق عنقه، ثم ينفذ الحميم ليحرق امعاءه وقلبه وفؤاده، ثم ينفذ الحريم حتى يخرج من اخمص قدميه بعد ان اصبح رمادا، ثم يعود مرة ثانية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والبيهقي من حديث ابي هريرة وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم ليصب على رؤوسهم. هو ده كلام ربنا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص الى جوفه فيسلت ما في جوفه، تندلق أكتافه، تخرج أمعاؤه، يسقط فؤاده، يحترق كبده ويبقى أمامه. إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر. قال النبي ثم يعاد كما كان. النار تحرق القلوب، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وتمزق الأمعاء فتندلق الأمعاء أمامه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. وقد رأى النبي عمرو بن لحي الخزاعي أول من عبد الأصنام وعبد الناس للأصنام وأول من ثيب السوائل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه في النار وكان أول من ثيب السوائل. عذاب، تصور 50,000 سنة وقوف في أرض المحشر، لا طعام ولا شراب ولا جلوس ولا راحة، ثم بعد ذلك يلقون في جهنم فيزداد العطش ويزداد الجوع ويزداد الاحتراق ويزداد الألم، يريدون الطعام. ما ظنكم بأناس ما أكلوا منذ 50,000 سنة فإذا ألقوا في جهنم يأكلون النار، جمر النار، كتل الفحم المشتعلة، حجارة الكبريت المنصهرة، قيح الزناة، يريدون أكل أي شيء أمامهم يأكلون رغما عنهم، سواء أبى أو قبل، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يأكلون الجمر النار كما قال تعالى عن أكلة أموال الناس في الدنيا بالباطل، لا سيما من أكلوا أموال اليتامى ظلما، ومن كتموا الحق الذي علموه قال تعالى عنهما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يأكل النار يعني يرى من فوقه ومن تحته ويأكل النار. لا أريد النار ستأكلها. ثم يأكل بعد ذلك إني امتنع عن أكل النار أو أصناف أخر من أهل النار يعرض لهم تعاون آخر. تعطي طعام النار بعد. إنها شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة كويس آكل من الشجرة. أنا كنت فاكر إن في الدنيا أكل والأكل يؤخذ من الثمار، آكل من الشجرة. الثمرة لو نزلت إلى القلب لا لا تنجو ثمرة، لا لو قطرت قطرة من ثمرة من الزقوم إلى ثمار، لو قطرت قطرة من الزقوم الآن في الدنيا لما استطعت لا أن تنام ولا أن تأكل ولا أن تشرب. هو أنت ممكن لو قدمت عزك الله حمار ميت فاحت ريح بدنه وانفجر أمامك، انفجرت بطنه أمامك وطارت نقاط من نسبه وجبته في إناء طعامك، أيطيب لك أن تأكل؟ لكنه يأكل من شدة الجوع، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يأكل رغما عنه من شجرة الزقوم. ولو أن قطرة منها نزلت إلى أهل الأرض لما استطاع أحد أن يهنأ على فراش ولا أن يسعد بنوم ولا أن يشرب شربة ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي لحديث ابن عباس، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن قطرة من الزقوم قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن تكون طعامه؟ هو ده الأكل بتاعه، قطرة واحدة تفسد عيش الدنيا بمن فيها، فما ظنك لو كان هذا هو طعامه فقط؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل عكر الزيت، زيت بيغلي. انت عمرك شفت زيت بيغلي؟ زيت بيغلي كالمهل يغلي في البطون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم. يأكل يأكل ولا يشبع، لا يسمن ولا يغني من جوع، طعام النار لا يسمن ولا يغني من جوع، فيأكل ولا يشبع حتى تمتلئ بطنه فيغلي الزيت المغلي في بطنه كالمهل يغلي في البطون فيستغيث، احترق، يستغيث بالماء، يريد الماء، يذكر أن الماء الذي يطفئ النار، يريد الماء، يأكل الزقوم ويأكل النار ويأكل الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيث بالماء، يستغيث بالماء. إذ الطعام قد وقف بالحل خلاص، امتلأ البطن وامتلأ المذيء بل احترق جوفه وبقي الطعام في حلقه لا يخرج ولا يدخل، طعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. غصة يعني هو في حل. طب نريد الماء، نريد أي نوع من الماء، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء المغلي الحميم الذي حمي لأعلى درجة الحموم الحميم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، زيت مغلي هو ده الماء، لا لا مش زي ما انت شايف في الدنيا. يغاث بماء كالمرس يدوب يقرب من فمه يشوي الوجوه. مجرد ان يقرب من فمه لم يسكب على وجهه، يقرب من فمه فيشوي وجهه عياذا بالله. فان سقط في بطنه وسكوا ماء حميما فقطع امعاءهم. من شرب مسكرا في الدنيا لقي ذلك في الاخره، بل شرب من طينه الخبائث، من عصاره اهل النار، من المسكرين، الصديد اللي خارج وقيح، واللي خارج من فروج الزناه، واللي خارج من صهر الجلود، واللي خارج من عصارات الامعاء، واللي خارج من الحميم، كل هذا خليط. قال تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه هذا هو الجسدين. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق اهل النار او عصارة اهل النار. ثم يلبسون النار. تخيل، تفصل للمسلمين ثياب من النار لا يعلمها الا الله، ثياب من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. سبحان من خلق الثياب من النار، تقطع له الثياب من النار ويلبس، يلبس النحاس المغلي المنصهر المفصل على جسده، وهذا هو القطران. كما قال الله جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين، يحبشين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران عليه سربال من نار والعياذ بالله. وهذا عذاب التي تنوح على موت قريبها او غير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى: النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. انا والله ايها الكرام حاولت أن أختصر الكلام عن عذاب النار لأني أمسك نفسي عنكم. أنا أخشى أن يخرج الناس ليقنطوا من رحمة الله عز وجل. إي والله، فما ذكرت إلا اليسير، لكن مع شدة عذاب هؤلاء يريدون أن يلقوا التهمة على أي أحد. حد غيرنا، مين السبب؟ مين السبب ويحمل عنا الذنوب؟ ألم يكن أسيادنا وأمراؤنا وساداتنا وكبراؤنا في دنيانا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم؟ هم فين؟ مين السبب؟ صحب الغواني يتحمل عني، أبويا اللي معلمنيش يشتال عني، أمي اللي كانت رحيلة بيا تشتال عني شوية، ابني اللي أنا ورثته المال يحمل عني. هؤلاء الذين ألزموني بالظلم وأجبروني على الظلم، يا من تدعي بأنك عبد للمأمور، أين أنت والمأمور يوم القيامة؟ فين؟ فين؟ أول تهمة تلقى على الشيطان، الشيطان السبب خلاص، فيظن أهل النار أنهم ناجون، الشيطان السبب خلاص، هو اللي أغوى كل بني آدم، فيحمل الشيطان هذا ويستقر في جهنم وحده، يبقى هو خلاص الضحية بتاعتنا وننجو نحن إلى الجنة. فينادي الجميع على الشيطان، بل يتعلقون بالشيطان، فيكون الشيطان بأمر الله بين الناس بين أهل النار خطيرا ليتبرأ من الجميع. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص ما عادش فيه، إن الله وعدكم وعد الحق. مين يقول الكلام؟ الشيطان يوقن أن وعد الله حق؟ يا أخي اعتبر الآن، الشيطان بيقول هو عارف إن وعد جهنم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما كان لي عليكم من سلطان أنا دعوتكم فقط ما فتحت لك ما فتحت لك انترنت ولا دخلتك على موقع باحث انا حطيت الفيلم قدامك وقلت لك اتفرج انا ما فعلت لك شيئا الا ان دعوتك الا ما انت كنت فاشل انت اللي كنت ضال وما تم فلن احمل عنك شيئا فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا استنش فتح لك الشباك بتاعك ولا الشباك بتاع جارتك عشان تبص لا والله هو دعاك انت اللي فتحت ودعاها وهي اللي فتحت وسواس فقط وما ملك الشيطان قلبك ابدا لما وسوس في صدرك فقط من بره ولو كنت ذكرت ربك لفر ولو كنت استعذت بالله لولى وكل عمل دعا من بعيد وسوس بس خلاص قضي الامر قال الشيطان لما قضي الامر خلاص ما عادش ينفع طب يبقى الشيطان تبرأ طب مين يبقى فلان اللي علمني الفساد شيخ الشيخ المنصر اللي علمني الشرك فلان هو اللي علمني طريق المخدرات وعلم الام علم 100 واحد طريق المخدرات فلان هو الكبير الاعلى فلان هو المدير بتاعي اللي قال لي ما تصليش العمل عباده وما صليتش عشان اسمع كلامه فلان اللي قال لي اصنف واصغي واسجن وسمعت كلامه ليه لانه انا كنت عبد المامور واسمع الكلام مالكش دعوه فين دول هيحملوا عندي الاوزار لا ده هم خدوا اوزارك واوزارهم ولسه اوزارك زميه قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم لشيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يخفف عن المجرمين من عذابها من شيء قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء كنا أتبع لكم في الدنيا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من تبعير ومن الثانية لتبعيد التبعيد والتقليد وشيء لك وللتقليد خففوا عنا خذوا عنا أي شيء بس لحظة شيلوا عنا بين العذاب ناخذ نفسنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لا مفر خلاص الأشياء والأتباع والشيطان كل تبرأ من بعده كل تبرأ من بعضه طب خلاص لسه طب يكلموا مين طب يستغيثوا بمين خلاص يبقى قدامهم أهل الجنة فوقهم أهل الجنة أهل الجنة يبصوا عليهم عشان يتمتعوا فيفتحوا باب ليرى أهل النار أهل الجنة فيرى كل مجرم في النار مكانا كان قد أعد له في الجنة فيتحسر. يشربون يذبح الموت بين الجنة والنار، يا أهل النار يقولون فلا موت، ويا أهل الجنة يقولون فلا موت. هؤلاء يرون الموت، وهؤلاء يرون أولئك، وأولئك يرون هؤلاء. فينادي أهل النار يا أهل الجنة، إحنا مش عاوزين النار، مش عاوزين الجنة، ده طلب واحد بس، شوية مية من عندكم يمر علينا، لقمة بس من عندكم يمر علينا، عناية من عندكم يمر بس تخفف عن العذاب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ده زايد عليكم، ده فايض عليكم، طب خلي الفايض علينا. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. خلاص أطيبوا في الدنيا وغرتهم حياة الدنيا، حفت جهنم بالشهوات ففتنوا بها واغتروا بها، فتن بالمال، السيارات، العمارات، الفسح، الأفلام، الفضائيات، الشات والبنات، فتن خلاص. فتبرأ منهم أهل الجنة. طب مين؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي نجينا؟ لا يجد إلا الملائكة الغلاظ الشداد. طب ودول يا ده ملك شديد النار بأذن العظمة ولا تصيبه، يعني هذا الملك مع شدة النار اللي يترمى فيها الشمس والقمر الملك ده بيتحمل. قال الله بغلظة وشدة، هيسمع كلامك، هيرحمك. غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، هيرحمك. بيصعد 7000 سنة على الجبل حتى يريد أن ينجو بعد أن ذاب على 7000 سنة ولا يرحم الملك فيضربه. هتناديه هيسمعك. يظل المجرمون ينادون على المعذبين لهم في النار، على خزنة النار ينادون عليه. تعرف طلبوا ايه؟ يخفف الله عنا يوم واحد بس، مش عاوزين نخرج خلاص. انا عارف ان ربنا ان يصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، ما لنا المحيص، مفيش مفر. لا بس يخفف يوم، مش يشيل عذاب، يخفف العذاب بس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لا يجيبونهم وإن أجابوهم بعد زمان طويل قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عادش لمالك خازن النار خلاص، ما عادش خروج ولا تخفيف. طلب الوحيد يا مالك قد نضجت منا الجلود، خلاص جزء حرق. يا مالك قد احترقت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. لا يجيبون. طب أمانينا فيها يا مالك الهلاك ونحن نعلم أنه ليس من أسر جهنم فكاك، كل مسلمية إن احنا نموت نهلك يقضى علينا بس. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ليقض علينا ربك. عظيمة في الموت، اطلب من ربنا ان يفزع يموتنا يهلكنا. قال انكم ماكثون، فقدوا كل احد، فقدوا كل احد ولم يبق لهم الا الواحد الاحد. عندئذ يقولون ربنا الان وقد عصيتم، تقولون ربنا اين هذه الكلمة في دنياكم؟ ربنا، شوف الخمس نداءات دول، وبعد كل نداء إجابة بتقريع وتوبيخ. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص حق اليقين، مش عين اليقين، ده حق اليقين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيجيبهم ربنا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم يسمع لهم بالكلام، ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجيبهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يسمع لهم بالكلام ثالثة، ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ينادون رابعا، ربنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيجيبهم الله، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله، فالحكم لله العلي الكبير. ثم أخيرا يسمح لهم بآخر نداء ويعقبه آخر إجابة من الله، ينادون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي آخر إجابة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ساعة إذن لا يؤذن لهم فيعتذرون. عندئذ بعد آخر نداء وآخر رجاء وآخر إجابة، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ساعة إذن يعذبون ولا يؤذن لهم فيتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. عندئذ يبكون، يبكون الدمع، يبكون الدمع والدمع والدمع، ثم يبكون الدم. نعم يكون الدم حقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مستدرك الحاكم حديث أبي موسى الأشعري وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت، حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت، وإنهم لا يبكون الدم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يرسل البكاء عليهم فيكون حتى تنقطع الدموع، ثم يكون الدم حتى يكون في خدودهم كهيئة الأخاديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني يرسل البكاء لأهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. ابكي بين يدي الله الآن لينجيك الله من عذاب النار يوم القيامة، فإن العين التي تبكي لا تمسها النار يوم القيامة. أيها الكرام، هذا نذير، هذا بيان للناس ولينذروا به. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. مفروض تهرب من النار إن سمعت ذلك، كما ثبت عن الترمذي والطبراني من حديث أبي هريرة وحديث أنس وعسان والشيخ الألباني: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. فاتقوا النار، اتقوا النار بالإيمان بالله. سأذكر لك الآن منجاة من هذه النار، خلي بالك، وأنا لا أريد أن أقنط الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث المعروف: كثرة الضحك تميت القلب، قال الله للنبي عليه السلام: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي إلى الصحابة قائلا: أبشروا وسددوا وقاربوا. ومن ثم فأنا أفتح لك باب الأمل في آخر الكلام عن النار: الجنة والله سافل لكم إن يسرها الله عليك، وقريبة منك إن أعانك الله، والنار كذلك. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، قريبة جدا. رب كلمة تدخل بها الجنة ترفع بها في الجنة الدرجات، ورب كلمة يهوي بها المجرم في جهنم أبعد ما بين السماء والأرض. رب رجل يصلي ترفعه صلاته ليكون أبعد ما بين السماء والأرض في الدرجات، ورب واحد يصلي يضيع الصلاة فيضيع بعدها ويقلب في جهنم. رب واحد آتاه الله القرآن فيرفع به في القرآن درجات، ورب أحد أعطاه الله القرآن فيعمل به فيهوي بها في النار درجات. فأنا أفتح لك باب الأمل، وأنا أنادي على كل عاقل، على كل عاقل، نعم كل عاقل، أنادي على النصارى وعلى اليهود وعلى الكفر وعلى العصاة وعلى اللي تركوا الصلوات اتبعوا الشهوات وسهروا وراء البنات وسهروا على الفرائيات، أنادي على الجميع: إن كنتم عقلاء فوالله لن يدخل النار إلا المجانين يستغيثون قائلين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنادي على العقلاء: اتقوا النار، اتقوا النار أولا بالإيمان بالله. فمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، إيمانك يقيك من النار. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بإيمانك يقيك الله جل وعلا عذاب النار. اتقوا النار، اتقوا النار بحب الله، احب ربك من قلبك، لا تجعل في قلبك الا ربك، يقيك الله جل وعلا من النار، فلن يعذب الله من يحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم من حديث انس وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه يكسب، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يا رب لا أقول ما من محبتك، يا رب أنت تشهد أننا نحبك، والله إننا نحبك فلا تعذبنا، والله إنه يكسب لا يلقي الله حبيبه في النار. حاول تحب ربنا، اقرأ نعم عليك، اقرأ في أسمائه وصفاته لتحبه، فإن أحببته وأحبك سبحانه وتعالى، عاوز ربنا يحبك اقرأ المصحف كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسعود لدى الطبراني وغيره وصححه الألباني أو صححه الشيخ الألباني: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، اقرأ في كتاب حبيبك كثير تحبه ويحبك. اتقوا النار بحسن الخلق، بلين الكلام، بالسماحة مع الناس، بطيب الكلمات مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وصححه الشطبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. ما تقولش لو في مشكلة قول أنا وحش، تقولش أنا وحش أوي، تقولش أنا بتخنق بسرعة، ما تقولش أنا ما بطيقش، لا لا، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. يا رب اجعلنا سهلا هينين للبينين بكرمك يا رب العالمين. اتقوا النار بالخوف من الله جل وعلا وبدموعكم الصادقة وبجهادكم أو بتمنيكم للجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. ما يدخلش النار أبدا، مش يدخل ويخرج، لا، لا يلج النار أبدا رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. اللي مش بس غبق قدميه شوية تراب طلعوا في أنفه للجهاد في سبيل الله، مستحيل أبدا يأتي له دخان جهنم، مش نار جهنم، دخان جهنم. اتقوا النار وحرها وحميمها بالصيام ولو يوما واحدا ابتغاء مرضات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد والحاكم وروى ابن ماجة وابن حبان من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل كما روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث جابر وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها من النار. الصيام حماية عنك من النار، يوم واحد، كما حدث سعيد في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. مش تخش النار ولا تعدى عن النار، ده بينك وبين النار 70 سنة، 70 سنة محرم. اتق النار بالاستجارة من النار وبدعاء الله جل وعلا كل يوم، كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما علمك ربك في قوله في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وثبت في مسلم سنن ابن ماجه والحاكم وروى ابن حبان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. اتقوا النار بمجلس كهذا، والله القعدة هي في بيت الله، مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة، بدروس النبي العظيم، هي أو غيرها، والله بمجلس يقيك الله من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عند أبي هريرة في حديث طويل، أن الملائكة يلتمسون مجالس الذكر ثم يأتون إليكم إلى أمثالكم فيرونكم ثم يصعدون إلى ربكم فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم. حديث طويل. من ضمن الحديث يقول الله للملائكة: مما يتعودون. الملائكة شريككم وربنا يسألهم وهو أعلم مما يتعودون، فيقولون: من النار. يتعودون فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ شفتوها؟ لا. وهل رأوها؟ فيقولون: لا، لا والله يا رب. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. فيقول الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. مجلس كهذا يشرك الله من النار ويغفر لك ذنبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اتقوا النار بالمحافظة على الصلاة في جماعة في المسجد، تدرك التكبيرة الأولى كما قال النبي في حديث أنس الذي حسنه الشيخ الألباني كما روى الترمذي: من صلى لله لله أولا، أول شرط مخلص لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يحرم الله الجسد عن النار. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره. اتقوا النار ولو بصلاة السنن، سنن كما قال النبي عليه الصلاة كما في مسند سنن الترمذي والنسائي والناجح من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. من صلى 4 سنة قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. اتقوا النار بحفظ غيبه اخيك المسلم، بالدفاع عن اخيك في غيبته. واحد اكتب واحد قلت له ده رجل طيب تكلمش عنه بس ربنا ما يدخلكش النار، كما قال النبي عليه السلام كما روى البيهقي من حديث ابي الدرداء وصححه الشيخ الألباني: من لب عن عرض اخيه كان له حجابا من النار. اتق النار بتربيه ابنائك وبناتك لا سيما البنات، كما قال النبي كما في الصحيحين من حديث عائشه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. حاولت أن أجمع لكم بعض الأشياء التي تقيك من النار، لكني أقول لك أخيرا: اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا إياكم من النار، وأن يكتب لنا ولكم العتق من النيران، وأن يحرم أجسادنا على النار، وأن يجعل بيننا وبين النار حجابا. إن ولي ذلك والقدر عليه. كان هذا الكلام عن النار، ننطلق بعد ذلك مستبشرين فرحين مع المؤمنين لننظر إلى النار قائلين: الحمد لله الذي نجانا منك، لننطلق إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن يكرمنا إياكم برفقة النبي فيها، والحديث تتمة في الجنة بإذن الله في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا درس الفقه بعد الفجر.